عن محمد بن سليمان الكرماني قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال: قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، مسجد قباء، فصلى فيه كان له عدل أمرة. رواه ابن ماجه والنسائي.